بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمةٌ قصيرة وموعظةٌ وعبرة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا تتهم الله في شيء قضاه به عليك، لا تتهم الله في شيء قضى به عليك، أي لا تظن فيما يقضيه الله عليك من البلايا والمحن أن هذا إساءة إليك، إنما الأمر لحكمة عظيمة يجريها الله عز وجل على عباده، والله لا يقضي إلا خيرا، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولذلك قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يهنى عيشه، أنه من لم يجري مع القدر، القدر سر الله في خلقه، كل شيء في كتاب مكتوب وقدر مقدر، وما يصيب الناس من مصيبة أو بلاء أو محنة أو نعمة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن يخلق الله السماوات بخمسين ألف سنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يهن بعيش. ولذلك قال ابن المعتز: من لم يصبر احتسابا صبر اضطرارا. إذا وقع مثلا بلاء، إما أن يصبر الإنسان وإما أن يجزع، والجزع لا يقدم ولا يؤخر، ولكن لا بد أن يصبر على الحال، فإن صبر احتسابا للأجر عند الله فإنه سينال الأجر من ربه عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية، أي ممن عوفي في الدنيا، لو أن جلودهم قرضت بالمقاريط حين يرون عظيم أجر أهل البلاء، أو حين يعطى أهل البلاء الثواب. أذكر لكم قصة وأختم بها، فيها عبرة وعظة، وأن الإنسان كلما صبر ارتفعت درجاته عند ربه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. روى ابن حبان في الثقات عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى الساحل مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. قال: حتى انتهيت ببطحية، أي مكان منبطح في الأرض، وفي البطحية خيمة، وفي الخيمة رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وليس له من جوارحه جارحة إلا لسانه. ذهبت يداه وذهبت رجلاه وضعف سمعه وبصره، وليس له من جوارحه جارحة إلا لسانه، وهو يقول: ربي أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال: فأتيته فسلمت عليه ثم قلت: إني سمعتك تقول ربي أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة لله عليك تحمده عليها؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: أما ترى ما صنع بي؟ والله لو أنه أرسل علي السماء نارا فحرقتني، والجبال فدمرتني، والبحار فغرقتني، والأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا حمدا على ما أنعم علي من لساني هذا. ثم قال: يا عبد الله، أما إنك إذ جئتني إن لي إليك حاجة، أنت كما ترى حالي، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وإنه كان لي بني يوضئني إذا حضرت الصلاة، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وإني قد فقدته منذ 3 أيام، فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: ما سعى خلق في حاجة خلق أعظم عند الله عز وجل من السعي في مثل حاجتك. قال: فانطلقت غير بعيد فإذا الغلام قد افترسه سبع بين الكثبان وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: بأي وجه ألقى الشيخ؟ قال: فبينما أنا مقبل عليه تذكرت نبي الله أيوب. قال: فجئته فسلمت عليه، فرد علي السلام ثم قال: ألست بصاحبي؟ قلت: نعم. قال: حاجتي؟ قلت: يا عبد الله، أنت أكرم على الله أم نبي الله أيوب؟ قال: بل نبي الله أيوب. قلت: وما صنع الله به؟ أليس قد ابتلاه في نفسه وماله وولده؟ قال: بلى. قلت: كيف وجده؟ قال: وجده حامدا صابرا شاكرا. قال: ولم يكتفي بذلك، حتى ابتعد عنه الأقارب والأباعد، كيف وجده؟ قال: وجده حامدا صابرا شاكرا. يا عبد الله، لا تكثر علي. قلت: إن الغلام الذي بعثني إليه قد افترسه سبع بين الكثبان فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال: الحمد لله الذي لم يخلق من صلبي ذرية تعصيه فيعذبها بالنار. ثم استرجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم شهق شهقة فمات. فقلت: قد عظمت مصيبتي، بعد أن استرجع، قد عظمت مصيبتي في هذا الرجل، إن تركته أكلته السبع، وإن قمت عنده لم أنفعه بشيء. قال: فجلست عند رأسه باكيا فبينما أنا كذلك إذ هجم علي 4 نفر فقالوا يا عبد الله ما لك؟ فذكرت لهم قصتي وقصته، فقالوا اكشف لنا عن وجهه لعلنا نعرفه. قال فكشفت عن وجهه فأقبلوا يقبلون عينيه تارة ويديه تارة ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، بأبي جسد طال قائما بالليل والناس نيام. فقلت من هذا رحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلاب الجرمي عبد الله بن زيد صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان شديد الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال فغسلناه وكفناه في أثواب معنا ثم دفناه. قال فانصرف أصحابي وانصرفت إلى الرباط، فبينما أنا نائم أو فنمت فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، عليه حلتان من حلل الجنة. فقلت ألست بصاحبي؟ قال نعم. قلت ما فعل الله بك؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلانية. إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله في السر والعلانية. هذا الإمام من أئمة التابعين رحمه الله، شيخ الإسلام عبد الله بن زيد أبو قلاب الجرمي رحمه الله وغفر له. وفي قصته عبرة وعظة، لأن الابتلاء سنة. وقد قال ربنا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. ولذلك لما اشتكى الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ما يجدون من شدة من المشركين غضب عليه الصلاة والسلام وقال لقد كان الرجل يؤتى به فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقي ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه ما يصده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. فالبلاء سنة ماضية، والصابرون إنما يوفون أجورهم بغير حساب، وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين عند البلاء ومن الشاكرين عند الرخاء، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.